الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخنا ولمن علمنا يا رب العالمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: ثم المخالفة، وهي القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق، أي سياق الإسناد، فالواقع في ذلك التغيير هو المدرك، هو مدرك الإسناد، وهو أقسام. الأول: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راوي، فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. الثاني: أن يكون المتن عند راوي إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر، فيرويه راوي عنه تاما بالإسناد الأول. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة، فيرويه راوي عنه تاما بحذف الواسطة. الثالث: أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راوي عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به، لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. الرابع: أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض، فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو مثل ذلك الإسناد، فيرويه عنه كذلك. هذه أقسام مدرج الإسناد. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فدارة يكون في أوله، ودارة في أثنائه، ودارة في آخره، وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة، أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة من قدر المدرج مما أدرج فيه. ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصه وجدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر، ولله الحمد. واكد مدرج ليدخل الناس فيها مادة واحدة، كل شيء في شيء. ذلك يقول انه عندنا سياق اسنان، يتغير السياق لاخر، دخل صار ايش؟ ادراج. يقول لك كل حديث له رقمه الخاص فيه. لاحظوا من الصور التي ذكرها الان، صور عشان تبين هذه القضية على النقاط، لأنه إذا لم يفصل المدرج بعض عن بعض في التلفيق في الرواية أو الأسانيد، والتلفيق شو يسوي؟ يفسد باب الرواية، واضح؟ نعم. لذلك هنا قال: يروي الجماعة الحديث بأسانيد مختلفة، ويروي عن راوي يجمع الكل على إسناد واحد. تسوى خلطها ببعض فصار تلفيق، وذلك ضعفت رواية بعض المحدثين بسبب خلط روايات الرواة بعضها مع بعض، اللي هو هذا إدراجها مع بعض، أدخلها ببعض. طيب إذا في واحدة خطأ أو في وهم أو ليست لها، على من نحملها؟ ما نقبل، فصار سببا في رد الرواية كله، لأنه ما فصل كما كان لم يحصل من بعض الرواة الذين رووا الحديث اشتروا بالتاريخ، فيأتي بالرواية التاريخية والرواية الحديثية عاملة معاملة الرواية التاريخية، فيخلط بعض ويقول دخل حديث بعض في بعض. طب شو صار؟ ما عرفنا ايش هوية الرواية، ولذلك هذا الإدراج يضعف الرواية كما تكلموا مثلا في الواقدي كيف انه يجمع الشيوخ، يجمع الشيوخ ويجمع الألفاظ، هذا مشكلة. هذا بعض الرواد علم من ذلك، مثلا قالوا طيب الزهري، قالوا الزهري لا يفصل يبين لو تراجع يفصل، لكن لما تدخل الاسانيد بعضها على بعض او المتون وروايات الرواه كلها تسوق على سند واحد صارت ايش؟ صار فيه نوع من التنفيق الذي لا تقبل معه الرواية. واضح؟ هذا واحد. ثاني يكون المتن عند راوي إلا طرفا منه، لأنه عنده إسناد آخر رأى نفسه، يعني هذا الرواه الثاني رواه عن غير هذا الشيخ، فيرويه عنه تاما بالإسناد الأول فيحمل الثاني على الأولى وليس من رواية الأول. إذا التنفيق ادخل رواية على رواية، هذا الباب حقيقة العلماء دققوا فيه كثيرا، يعني لو هذا الباب ما في تدقيق كان راح كلام زيادة التقدم، واضح؟ لتعلم ليش يقولوا زاد فلان كذا أو هذه سمعت فلان زاد فلان، ليه؟ يبين كل رواية على حدة، يعني قد تكون زيادة بها خطأ ولا أحمل على الأول، واضح؟ هنا الحقيقة في هذا الباب في شيء وسنتكلم عنه بعد قليل في باب المجال، لكن هنا هذا الأمر المحدثون كانوا فيه على غاية التيقظ والدقة، مع أن الراوي عن الشيخين واحد، لكن هذا الشيخ لم يروي هذه اللفظة إنما رواها فلان. أجيب لكم مثال، أحيانا بيجي راوي قد موجود مثلا في الكتب العلمية، يجي راوي يروي رواية موقوفة، يجي ثاني على الشيخ يرويها مرفوعة، ما بصير نحمل الروايات بعض على بعض، وكيف دقة الأئمة؟ هذا الرواية موقوفة، ولو رويت مرفوعة صارت معلولة، لأنه سمع وحفظ موقوفة والطريق واحد، لكن عن غير هذا الشيخ فعلا صحيحة مرفوعة، شو صار؟ هاي الرواية هاي الرواية، شوف الدقة التي عند العلماء، بعيد لا نأتي برواية على أخرى، نقول له الطريق واحد، واضح؟ هذا يعني هذا الأمر العلماء في باب العلم قديش الأمثلة كلها كثير منها ليش؟ لهذا الضبط، السبب حمل الرواية على الرواية، حمل الرواية على الرواية. الثالث قال ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرف منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راوي عنه تماما بحد الواسطة، كمان هذه مشكلة، هذا السبب. إذا ليش؟ هذه أيضا أن حلف الواسطة. السبب أن الشيخ يذكر الواسطة هنا، وهذه اللفظة ما سمعها من الشيخ، شو قديش الفرق الدقة المنهجية عنده، هذه اللفظة هو سمع الشيخ بس هذه اللفظة ما سمعها من الشيخ، واحد سمع من الشيخ معه من مجلس آخر ما جاء وحدث بها كل هذه الروايه. طيب كلام شوي، شوف العلماء كيف قدروا على الفصل والتمييز بين الروايات الرواه. تدركين معي؟ يعني هذا الشيخ روى عن شيخه اللفظة هذه ما رواها الشيخ، ما رواها في المجلس، يبدو أنه رواها في مجلس آخر، وهذا لم يكن فيه، ما حضر، الناس ما غيره. ليش هو يروي عن شيخه بواسطة في هذه الزيادة؟ لأنه قد تكون خطأ على الشيخ، مين تحملها؟ هذا اللي روى بواسطة. ما أقول والله أنا خدمي أبي أحد أسمعت من الشيخ، فالحق والجر واضح؟ هذا واحد. ثانيا الأمانة، صدق، كان أكثر ما يستدل على أن من أدخل بينه وبين الشيخ واسطة السماع وقد سمع منه دل على تحري الصدق وعدم التدليس غالبا. يعني بدل ما يمشيها يقول والله ابن الشيخ، لا قال أنا فلان، لا أنا ما سمعت منه، ترى سمعت من فلان عنه. مش مرة قالوا يعني سفيان بن عيينة روى عن الزهري مرة، روى فقال الزهري عن فلان فلان، قالوا سمعت؟ قال لا، ولا لما سمع أنا سمعت من معمر بن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، ما نسب إلى نفسه، كل سنة شافوا فيها يعني جلسة. لكن لاحظوا لأنه لو حصل خطأ يحمله صاحبه. أيوة، وهذه تدل على الدقة والصدق والأمانة في التحمل. أيوة، التحمل يعني عندهم دقة حتى في هذا، تطوروا في هذه من دقة حتى بعض الألفاظ، حتى يجيك واحد يقول لك يا أخي ما يمكن يعني تدخل حديث كتب، يعني اي لفظه ما هي مضبوطه مبين من هذا وهذا، فما بالك بحديث؟ يعني ما يعرف صنعه المحدثين الدقيقه، ترى بظن انه المساله غايه في السهوله، لا، غايه في الدقه والتحري عند العلماء. ومن لم يكن ليويه ويفصل يصير طعن عليه في الروايه، يعتبروه عنده تساهل، يعني تساهل في الأخذ يسمونه، عنده تساهل ليش تقولوا في الأخذ، يسمونه تساهل في الأخذ بمعنى أنه لا يدقق. فهذا التساهل في الأخذ تتحمله لوين؟ في الأداء يأثر عليه. تفضل. التساهل في الأخذ يأثر من الرحلة؟ التساهل في الأخذ يأثر من الرحلة؟ لا، إذا تساهل في الأخذ يعني انخدش الراوي، بيخدش الراوي قد يجرح، ليش ينصون عليه؟ ها؟ ينصون عليه، ينصون نصا عليه، نعم. فهذا لاحظوا كيف؟ إذا بتقول هذا إدراج دخل صورة، طبعا من صور يقول أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين يرويهما راوي عنه مقتصرا على أحد الإسناد، أو يروي أحد الحديثين إسناد خاص به لكن يزيد فيه من المد الآخر ما ليس الأول. يا سلام، كذلك يعني هذا مش بس عن الشيخ، لا، هذا سند وهذا سند، فيحيل واحد عن الآخر راح على السكة الثانية، وليس كذلك، يعني أدخل متن على سند ليس له. قديش الدقة؟ دخل السند على سند، قديش السياق؟ طيب هذا السند لهذا المثل، قد يكون بينه وتشابه، نعم، لكن ليس هذا من هذا، فلا نحمله على بعض. شوف الدقة قديش، خيط دقيق جدا ومع ذلك مميز، هذا إدراج، لأن احنا في ذهننا أن الإدراج ايش؟ صورة، لا، إدخال على الحديث مثل ما ليس، ليس هذا فقط، هذه متون مع أنها أحاديث مروية بألفاظ الشيوخ، قد تكون باللفظ قد تكون بالمعنى، وعن النبي صلى الله عليه وسلم يعد هذا ايش؟ الادراج. الان لما تدخل انت سنه السنة في باب الاضطراب مثلا، لما السند يتردد والله هذا الراوي مر بالي عن عائشه، مر عن ابن عباس، مر عن ابي بكر، مر عن شو نقول عنه؟ مضطرب. هذا منين هذا الوالدين؟ ممن هؤلاء؟ هم مش بيروا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بس هذا الان يدل يعني انه هذا له ما وراءه، ما دام انه مش قادر يعين لي من روى، على ذلك في شيء يخوفني لما بعد في الروايه. شو نقول والله؟ يعني الان نحن في وضعنا العادي شو نقول؟ منصوب كلهم صحابه خلاص سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم ثقات صح؟ لا حدثنا عنده بشيء ثاني. ما دام انه مضطرب مش عارف من اللي حدثه، معنى ذلك في مشكله في الروايه كلها تخليني توجب التوقف. واضح؟ مش انه والله تردد كذا، لكن لو تردد بين ثقتين وراوي عن هذا وراوي عن هذا ممكن هذا في حالات لها قرائن تدل على ضبط معين، فاذا ما في مشكله. لكن حين ما تضطرب كل مره بحملها على جهه اذا انا اوقع الشك في كل الروايه، هذا باب. واضح؟ ولذلك باب ترى باب المدرج باب دقيق جدا. شوف بعدها قال يسوق الاسناد ويعلم له عارض ويقول كلاما من قبل انس. هذا هاي الصوره المشهوره عن ابنه، هاي الصورة المشهورة مثل يعني قصة ثابت بن موسى الزاهي لما كان يسمع شريف من كبر صيح يعني دخل هو يعني شريف قاعد بيش بحدد ف يعني لما شافه يعني ساق السند فإذا بدخول ثابت وجهه مشرف من كثرة صيامه من كثرة صلاته الليل حسنان منها، لأن الله يكسوه من نوره. يقوم الليل يظهر عليه طبعا يكسوه من نوره. نعم فلذا قالها هو نفسه سمع فروى الحديث من مين؟ شريك هو اللي قال، وكان سمع السند عن ابي طلحة عن جابر عن طلحة بن جعفر طلع عن جابر خف فرواه، بعدين تبين انه الحديث ليس هكذا اللي جالسين عارفين الحديث فلما جمعت الروايات تبين انه ادخل كلام شريك صار حديثا ادرج للحديث. واضح؟ هذه صوره وهذه موجوده، هذه اللي هي المشهوره. ثم ذكر هذا في الاسم، لكن في المتن هون في المتن في الكلام شويه قال توقف. واما مدرج المتن فهو ان يقع في المتن كلام ليس منه زي ما ايش؟ الصوره السابقه، فتارة يكون في اوله اسبغ الوضوء والعقاب منه، وتارة في أثنائه تعبد وهو تحنس مثلا، وتارة في آخره وهو الأكثر يقع يعني لأنه يتعقب على الحديث، فاللي ما يعرف فيقول ذلك. طيب هذا كله ليش سمينا مدرج؟ لأن الأصل في الحديث أن ما روي فيه منه حتى يدل الدليل على الاصل، الاصل هو منه، ما بقدر ادعي الادراج الا بدليل. ايوه كل هذه الابواب لما نجمع الطرق تظهر بالروايات، لما تجمع الطرق تظهر معك الروايات كيف روى الروايات، يظهر كلام المحصول احيانا، يظهر ما زيد، يظهر اختلاف سياقات اسناد على اسناد. واضح؟ ولذلك لولا ان المحدثين يعرفون هذا الباب كان اختلط السنه بعض البعض بجن انه والله كله من بعض بجراره بن حديث حديث فلان يعني دخل عليه وهم هذا لا يعرف إلا من حديث فلان معنى مضبوط بالذات ندخل الروايات مرة كل واحدة لها رقم ما بنقدر نعطي كل واحدة يعني رقم غيرها ما بنقدر وهذا هو الذي ضبط هذا الأمر وليه بيظلوا يدققوا العلماء ممكن ما يظهر لواحد لكن الآخر يظهر إما عند جمع الطرق وإما ينكشف الأمر لكن إحنا قلنا إيش الغربان الأول ممكن ينفذ والثاني الثالث إلا واحد يطلع معه ويمسك ويبينه واضح؟ طبعا الخطيب جمع شيئا كثيرا كتاب الفصل الوصل مدرج بالنقل ومضبوط حقق حقق أكثر من تحقيق رسائل حتى أول من حققه رسالة علمية سيدنا محمد مطر الزهراني رحمه الله هذا حقق أول ما حقق مجلدين كبيرين أخيرا طبعا وحقق أيضا الحكيم الأنيس ضده طبعا السميع بعد الواحد منهم الفصل الوصل المدرج حق يعني المطبوع وأكثر من طبعه محقق نعم فالخطيب جمع فحاول حتى يقول انه جمع من هذا ولخصه وزاد عليه قدر ما ذكر مرتين او اكثر يعني الحافظ حجر صار عنده اعتناء في بابه وبعدهم غيرهم جمع السيوطي والغماري المدرج الى المدرج تسير المدرج الى المدرج الى غير ذلك هذا باب مهم جدا وهو يدل على ما يقال أن المحدثين ما عندهم نقد مثل هذا شو نقد إيش واضح أنهم هم يقرؤون هذا لا يمكن بعرف حتى ما جاء من الموقوف في أثناء رواية المرفوع أخرجه العلماء الموصل له كتاب عن الموقوف في المرفوع عام حجر له كذلك تخرجوا ما دخل على الرواية من كلام الصحابة يعني هل اختلط كلام الصحابة كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ما مشى فكيف بأن يأتي واحد ويدخل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه وليس في وزن الصحابة ولا في لغتهم كما يدعى الآن يعني هذا لا يكاد يوجد لا يكاد يوجد طيب الباب اللي أتكلم عنه في هذا الباب وهو أن العلماء في هذا الباب دققوا في ألفاظ روايات المخرجين شكرا يعني لمن دقيق العيد رحمه الله أو قبل المنذر منذر يستخرج منذر جمع كتاب ايش سمى الترغيب والترهيب لما جمعوا دائما لما تكثر الوسائط بكثر الخطأ والعقل في فرق بين تأخذ من مصدر الأصل هذا سبب أسباب طلب العلوم كل ما تقل الوسائط قل النقل تكسر الوسائط لو تيجي تاخذ انت من كتاب عن كتاب عن كتاب ستختلف الامور فجاء المنذري وجمع كتاب الترغيب والترهيب جمع الروايات ويخرج عزم الى اصحاب كتب التي اخرجتها منها لما نظر العلماء شوفوا على إمامة هذا الرجل وعلو كعبة العلم تعقبوا في حصل عنده تنفيق بين الروايات والإدراج نسميه وين؟ إنه والله أحيانا تحمل رواية على رواية جاء الحافظ الناجي في كتاب عجالة الإملاء تعقب به من المنذر انظروا في هذا الكتاب ستجدوا عجبا من التعقب للتدقيق في الروايات. بالدقيق العيد جمع كتابا في حد الأحكام سماه الإمام، يعني الأحكام شرح كتاب الإمام. تعقب، هناك من تعقبوا بهذا الكتاب، ماذا؟ قال لا، هذا اللفظ يقول رواه أبو داود والترمذي وكذا، قال لا، هذا اللفظ لفلان وليس لفلان، ودخل عليه لفظ من هذا إلى هذا، تدري كيف؟ إذن حتى في العزم للمخرجين في صار دققوا على تداخل رواية على رواية، أو دخول رواية على رواية، أو لفظ على لفظ، أو لفظ على لفظ. وهذا الأمر غاية الصعوبة ترى، ليس له سهل. أحيانا كم يتعب العلماء في باب تحويلات، خاصة عند مسلم وغيره، وروى فلان فلان عن فلان كذا، ثم يأتي برواية بعده، ثم يأتي بعده برواية يقول مثله، هل تعود على الأولى ولا على الثانية؟ خذ عاد في السبب حتى يحصل ما نحن فيه. واضح؟ يعني لذلك هذا التقسيم. الإمام النووي رحمه الله لما كتب خلاصة الأحكام فصل الزيادات بعض عن بعض، ما جاب هذه على هذه، وزاد فلان كذا، وزاد أبو داود في روايته كذا، وزاد مالك في روايته كذا، دون أن يلفق الرواية على بعض. بالأخير لما جاء في جامع الأصول مجموعة روايات يجيب سند ثم يقول واللفظ لفلان، عشان ما يتحمل عقدة إن الباقي ليست لهم، بعضهم إيش؟ مختلفة، إذا هذا اللفظ من؟ لفلان. هذا؟ ولذلك الذين جمعوا كتبا متعددة أكثر ما يعاب عليهم ماذا؟ هذا الأمر يسمى التدقيق، وهو نوع من إدراس العلماء فيه. ومن هنا نجد أن العلماء دققوا كثيرا في هذا الباب، سواء كان في باب الأحكام أو كان في غيره، حتى لا تتداخل الرواية بعضها مع والناظر في صنيعهم وتصرفاتهم يجد العجب. السلام عليكم. قال رحمه الله: أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المطلوب. وللخطيب فيه كتاب رافع الأزياد، وقد يقع وقف في المتن أيضا كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في عرشه، ففيه رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. نعم، هو هذا باب اللي هو المقلوب، تقدير تأخير بالقلب. لاحظ طبعا بالأسماء أكثر ما يحصل تشابه، لأنه بصير التسمية مكررة، الأسماء اللي تتكرر كعب مرة مرة كعب هنا يتكرر أحيانا بالقلب أو تقديم وتأخير. الباب هذا باب دقيق جدا، وأحيانا يدل على ضعف في الضبط، لكن خطيب شيخ سمى كتابه راجع للارتياب، يعني جدان وكعب المرة لم يرد الكعب، أحيانا نقول كذا أحيانا فيضطرب يرتاب، يقول مرة الكعب فيخطر على باله كعب المرة، وهكذا لأنه في التكرار في أسماء لا شهرة يكرر يصبح لابد منه والعكس. فالخطيب جمعها مما وقع للرواة، رفع الأسماء في المقلوب الأسماء والألقاب، أو الكون ولا القمر، لأنه أحيانا تنقلب هذا يفعل هذا. وأشد التصعيب أو الخطأ في الأسماء ما فيش طلع كيف لا تدري. طيب بأكثر نعم، لأنه إذا انقلب ممكن تختلف الطبقة ويحصل انقطاع يحكم، ممكن يكون هذه ثقة وهذه ثقة، لكن المشكلة وين؟ الاتصال وعدمه، من الذي سمع؟ ولذلك في بعض الرواه سيأتي على كل حال فيشتبه اشتباها شديدا، وهذا أحيانا يحصل به الكلام، إنه واحد له اسم أبوه والحبيب على اسم الجن ثم ينقل فيحصل، أو على الكلى. وفي هذا أمثلة كثيرة، لأن في باب ثاني ورجل تصدق في المتن قد يحصل، قال حتى لا تعلم يمين وتنفق شمال، ليش بتنفق؟ اليمين صح؟ واضح مشت الرواية جابوا، أو مثل ما قالوا في حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير لما ينزل على يديه، قالوا انقلب ايش؟ انقلب يقول فلا يبرك كما يبرك البعير وايش؟ ولينزل على يديه، صار ايش؟ فلا يبرك كما يبرك البعير ويبرك كما يبرك البعير وينزل على يديه، يعني ولينزل على يديه صار ايش؟ نفس لأن البعير وين ببرك؟ على يديه، ركبتاه وين؟ ركبتاه في يديه، ركبتا البعير في يديه، يقولوا فلا يبرك كما يبرك البعير ولينزل على يديه، بعدين كيف؟ ها؟ فهمنا؟ لك إنني هنا تشبيه هيئة بهيئة وليست مقصود بها العضو، ما قال فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، وإنما قال فلا يبرك كما يبرك البعير، ما قال على ما يبرك، لو قال على ما يبرك صير خطأ اللي كذا، واضح؟ لأنه قال فلا يبرك كما يبرك البعير، ما يبرك يبرك كما يبرك البعير، وين ينزل على وين؟ ها؟ خالص يعني خالص لأن ركبتين إنسان وين؟ في قدمين رجلين، بينما ركبتين بعير في يدين، البعير ببرك على يدين، الإنسان ببرك على رجلين، يخالف البعير يقول له ببرك على ولينزل على يديه يصير زي كما يبرك، فلذا صار انقلاب قلب المعنى، وضحت؟ لأن قلب المعنى، لأن البعيد لو أنه يبرك على رجلين قبل صح؟ الإنسان لكن حسب نص المقال لو أن الإنسان نظر لما ألان الله له أعضاء ولعلم أنه ينزل الصلاة، كيف؟ هيئتك أحسن تقويم، تنزل تراتب ترفع، مش زي تختلف. طيب إذا هذا إيش؟ تقديم وتأخير، لذلك يحصل أحيانا في الروايات يحصل تقديم وتأخير، عند الجمع للروايات يظهر تقديم وتأخير، لأن أحيانا يفسد المعنى وأحيانا لا يفسد. أحيانا يفسد فيضر، أحيانا لا يفسد فالمسألة تمشي الرواية تمر ما بضر الرواية بلك مشهور. إذا القبول والرد بيش في هذا تابع للقرائن. نعم قال رحمه الله أو إن كانت المخالفة بزيادة راوي في أثناء الإسناد ومن لم يزدها ومن لم يزدها أتقن ممن زادها فأتقن ممن زادها فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. أي الآن عندنا مزيد في المتصل الإسلام، هم لما ننظر في هذا الباب غالبا يعني يكون بزيادة راوي في أثناء الإسلام وهما وغرر في الغالب، الغالب إيش؟ وهما وغرر. طيب لذلك يدخلوا في باب مزيد في التصرف. طيب إذا لم يكن باب وهم وغرر ومزيد يكون باب علوم نزول فلا يكون علما، واضح؟ لكن ننبه عليه عادة لما ما يكون إذا كان باب علو النزول غالبا ما يكون إيه؟ فيه تنبيه قرينة تنبه إلى أن هذا في علو النزول وليس وهما وغرضا. لكن الباب الأكبر في باب المزيد من قصص الأسانيد يذكرونه من باب الوهم والغرض، بعضه الشيخ سماعي على ما أذكر أدخله في التعريف، لما أدخل في التعريف صار إشكال وين؟ الجهة الثانية العلو والنزول، هل يدخل في التعريف وهما وغرضا؟ لا، لكن المحكوم عليه بالمزيد من التصرف الأسانيد غالب وإيش؟ وهما وغرضا، واضح هذه؟ طبعا له أسباب كثيرة جدا مزيد في متصل الأسانيد، يعني أحيانا العادة الغالبة سلوك الجادة إلى الأسباب أسباب يعني تحصل في مثل هذا. خطيب عبد الله تمييز المزيد في متصل الأسامي، وأيضا دكتور سمير عام رسالة في الماجستير في الضنية حضرت مناقشة دكتور سمير رسالة في المزيد في متصل الأسانيد الدراسة التطبيقية على حديث في الصحيحين، يعني حصل في مثل هذا يحصل مزيد ويبين يعني موجود على كل حال. فهذا هو بابه، هذا هو بابه، وليس كله وهما وغلطا، لأنه لما أنت تسمع من عن شيخ شيخة بواسطة ثم تلتقي به فتروي عنه ما رويته عن شيخه، هذا أحيانا يطلق، أحيانا يطلق، أحيانا هذا قليل ترى ماذا قليل. ليش؟ أنه غالبا الرواة خاصة الأئمة الذين يؤخر عنهم غير العاديين، هو العاديين عادي ما عندهم ضوابط في عادات الرواية، إنما لما الذين تلقى عنهم يندر أنه عندهم الإعادة لخلص، كما قال الإمام أحمد يوسف لإسحاق إن فاتك حديث بعلو أخذته بالنزول، يعني ما بضرك كثير، يعني مش رايح تأخذ بعلو أحيانا مرة ثانية لما ندم، لكن فاتك عقل عند القرشي لن تجده. من هنا باب يعني في باب العلو والنزول، مش اني كلما قرأت عن شيخي بواسطة عن شيخ اخر بواسطة اذا اليه ارويها بدون واسطة هذا نادر وقليل وحالاته معدودة، مفهوم؟ هذا نادر وقليل وحالاته ما دام العلوم متاح، يعني ليش ما نقول علوم متاح لما تكون الرواية متاحة، الذين يريدون الرواية وصفت أحوالهم، لكن في رواة من الأئمة مضبوطة روايتهم فلا يعيدون، مثلا الآن نلحظ أن الزهري كان يقول يعني إعادة الحديث أشد من قلع الضرس أو نقل الصخر، تخيل مرة سواها عملها لما ألزمه الخليفة وقالوا الكتاب ضاع فهو له الأحاديث نفسها وجمعوا روايات جديدة، هذا ممكن اللي أدرك هذا أدركه، ما أدرك المجلس الأول أدرك الثاني حصل له. ليش؟ قال لما خرج أين أنتم يا الحديث؟ ذهب عليكم الكذب ليه؟ يعيد لهم واضح؟ هذه الإعادة محدودة. نحن نظن أن كل واحد يظل يمه، كل واحد يروي يمه، لا، هذا يظنه المعاصرون، بل بعض العلماء السابقين شوية. كان المحدث إذا روى ما بعيش بروايات المدرسة. بالنسبة للمحدثين أصحاب الصنعة ومن يؤمن ينزع أخذ اللي أخذ ما أخذ وعد عليه، وعد عليه. مش قلنا المرة الماضية ليش قالوا من غاب خاب وكان رسول أصحاب؟ يعني برجع؟ لا، هذه التربية صعبة. لا يحبون الاستكثار إلا لفائدة. لا مش هيك، عنده شيء هو يرتب الله، يعني في كل واحدة الإسلام الخاص به، كيف هنا في باب هذا روى، كيف على كيف نزل، خلاص. وإلا كان لو كان الرواة دول كما تظنون، لا معنى لكل باب العالم النازل. ليش؟ لأن كل من عنده نازل بروح بيش يروي العالم، صح؟ الجازل هم هذه؟ طيب هات الدبابة. قال رحمه الله، طبعا قضية الزيادة الآن علي ولا بالتصريح؟ تصريح، يعني بالتصريح. ولذلك لاحظوا هذا الباب بالدقة بمكان عند المحدثين النقاد، وأنهم لا يغتروون بظواهر الأسانيد ولا اصطياح. مفهوم؟ يعني صيغة ايش؟ سماع. ومع ذلك بلا ظهر ظهر ظهر. شو معنى؟ يعتمد على ظهر الإسناد ولا دقة أخرى؟ لا؟ قال رحمه الله: أو كانت المخالفة بإجلاله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرد. وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد. وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما. وشرطه أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المطلوب أو المعلل. أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف من حروف مع بقاء صورة الخط. لا تبدو هذا دون مضطرب. رئيس السفينة بحر مضطرب، ما فيش على وجه، لا تثبت على وجه معين. فلما الرواية كل مرة على جهة سموها ما نقدر نجمع، إذا قدرنا نجمع ما في اضطراب، لما في جمع يثبت الاضطراب. مع الاختلاف يروى على وجوه مختلفة لا نستطيع أن نجمع بينها، شو صار؟ مضطر. ليس لو حال يفقف عليه سواء كان في الإسناد أم في المتن، ويحصل يحصل، لكنه ليس كثيرا، هو يدل على اختلاف الضبط، يدل على اختلاف الضبط. أيوة. الآن يقول هو أيضا قل أن يحكم المحدث على الحديث اضطراب بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد. غالبا يكون اضطراب المتن تابع لاضطراب الإسناد، يعني كل ما يروي من مضطرب شو سوى؟ كل مرة بيروي سند بشكل بده يجي مثل اختل معه لا يثبت على مثل واحد، بل كما الطرف السند طرف، لأنه الضبط وين؟ في اختلاف الضبط، الغالب في الضبط في الرواة اختلف السند بده أيضا يتعدى الأمر إلى المثل، ويكون في خسارة معينة كما قال في أكثر من حديث مثل شيء مثل وضوء أخواته كل مرة عند سورة يخرج واحد يدخل واحد ويجعل الأسانيد كل مرة على واحد وهكذا. من الذي روى؟ قالوا مرسل أو متصل إلى عندك. هذا الاضطراب كيف يحكم عليه؟ ننظر الرواية فنجد أن مخرجها كلها مدار على واحد وهو الذي كل مرة يروي، إذن الاضطراب منه. وقد يقع مجموعة نعم قد يقع من أكثر مواد لا يعني أنه يقع له ولا يمكن الجمع. لا، إذا لم يمكن الجمع بقي حديثه مضطربا. الحافظ حجر جمع كتاب سماه المغترب في بيان المضطرب، يعني ما وقع من الرواية. في الغالب في تفسير حياته، وآخرها رسالة في جامعة أم القرى رجل مزمون رسالة في هذا هو نفس الاسم. طيب نقول هنا قد يقع الإبدال عمدا الامتحان جوز؟ نعم، سنعرف حفظ الراوي كما وقع للبخاري، كما وقع للجلبول الأسلام. قصة مشهورة ذكرها ابن عدود. طبعا قد يقول قائل سأسمي كيبا بس ماشي نقبل التاريخ من مع شهرته، ولا يستبعد على البخاري يروض 100 رواية إلى وصولها ما يستبعد عليه، لأنه الحافظ حفظا متينا الصواب. لو قلبت هذا على هذا في الدرطه في زماننا بذل الرطه، فما بالك في زمانه؟ لأنه عارف صواب عارف الخطأ ولا يستغرب. وبعض الناس قد يستغرب من يقيس على نفسه، يقيس على نفسه، لا هذا تكلمت مع هؤلاء دائما. فلما يقول لا أعرفه يجد الرواية هذا قلبوها. الإمام العقيلي زي هنا كان يقول تعالى اقرا هذا كتابك معك اقرا فيبين لهم. يا رب انا ربك يزيد اللي هو احفظ الناس صار يزيد خرب طول الامور يشوف فيصلحها لهم، يصلحها لهم. طيب والحالات كثيره جدا، الحالات كثيره جدا في حفظ هؤلاء ولا يستغرب. يعني في زماننا هذا يوجد من هذه النوعية من الناس، فما بالك بالزمن السابق؟ زمننا موجود؟ موجود. من قطع هذا الأمر في الأمر؟ ونعرف ناس زي مدفوت يغالي لا برواية كذا يعني لو لفقت الرواية خرج البعض نعم في الرواة ولله الحمد ونحن في أعقاب الزمن، فما بالك أن كانوا يعتمدون على الحفظ. إذن الأمر ليس كما يظن. أي حصل العقيلي وغيرهم نحن في باب الاختبار القلب شو قلنا؟ باب اللي هو التلقين، باب التلقين. شو التلقين؟ قالوا لا تدخل عليه من حديث ما ليس منه، يعني من حديث ما ليس منه. أنا كلمه في كتب المصطلح طائره في الهواء، بدنا نحط لها رجلين تمشي عليه، يعني هل تظن أن تجيب له رواية من فلان يروى عن شيخ من شيوخه تدخل عليه ما يعرفه؟ هو أعمى ولا بالعلم ولا بالعلم. لا، التلقين اللي بيقولوا عنه قلب هذا كيف تلقين؟ مثلا له 10 روايات عن فلان، زيد له عليه واحد ليس بمسموعه، واضح؟ عن شيخ الذي روى عنه يدخلها عليه بين الرواية. إذا راسه حق صاحي كيف أدخل عليها الرواية؟ هو اللي يسمع. إذا يعرف ما يسمع مما لم يسمع، المشهور عن شيخه. إذا أدخل عليه وقبلها علم أنه الغيب صافي. أما ليس له رواية أو ليس له رواية عنه ما يفعلونه. وذلك اللي بلقن تكون عالم ناقص، واللي بلقن تكون حافظ ضابط. يعني لما فعل يحيى بن معين ما فعله مع أبي نعم فضل بن دكين، قصة معروفة ذكرناها من قبل، ذكرناها مش هيك؟ يقول له أدخل عليه كل 10 أحاديث دخل عليه الحدث. المرة الأولى علم، مرة الثانية قال شوف هذا الفلاس عمرو أصغر من أن يفعل هذا، يعني بعد الصنعة هي بعد ما فعل هذه الشغلات دقيقة، وهذا عن أحمد يمنعه وراءه، والله ما فعل إلا أنت يا خبيث قلبي شيخ ورفصه. المقصود بالقصة عشان نأخذ منها المعرفة، وهي من فلاس عن محافظ قال له أنت ما تستطيع على الشغلات، أنت فلش من شغلات التلقين، هذا مش التلقين تروح تجيب لي أي حديث، لا من حديثه، لا حديث يعني له عن شيخه هو عارف ما سمعه مما لم يسمعه، فيأتي برواية يقول له حدثكم فلان كذا قال حدث شيخ عن شيخه، إذا هز رأسه يقول له نعم راحت عليك. تريد الدقيقة؟ يعني من رواية يعني أمر ما يدرك إلا واحد ضابط ضبطا محكما. أما والله أبو نعيم له ليس له رواية مثلا عن هذا له سفيان، له رواية عن سفيان 10 روايات ثواني من أشهر الوقعة، لكن يجيب له على غير سفيان من لم يرى عنه مثلا ما يفعل نفس هذا، يعني واضحة مبدأ ايش اختبار يعني، واضح؟ طيب ثم هنا بيقول ايوه اذا لم تكن المصلحة تصير وضع انه يعني قلب وضع، كما كان يفعله الكذابون يروجوا رواية شو بيعمل؟ بيقلبها، كل حديث مشهور عن فلان ومعروف به تجيب له واحد آخر لم يكن معروفا به فيأخذوا يعتبرون شيء جديد حصل، فيتبين أنه قد كذب اختلق وليس الأمر واقع، ليس أمرا واقع، صار إيش؟ كذاب. يفعلوا هذا الكذابون ولا يفعلوا ثقات، قلب الترويج الإغراض يبين له عنده رواية مما يدل على أن الروايات مضبوطة لأصحابها ورواتها ومخارجها، واضح؟ لقضية اتحاد المخرج أو معرفة المخرج، يقول الحديث عرفة المخارج يعني هذا الحديث من حديث فلان، طيب شو دخل فلان؟ يلا رواية تفضل دقق ما في إذن إيه؟ كذب قلب ها؟ إيش؟ أيوه. ثم ذكر قال ولو وقع غلطا فهو من المطلوب إيش؟ أو المعالج ماشي، قد يكون يقع غلط، متى بنحمله على الغلط؟ متى بنحمله على العمد؟ من حال الراضي يعرف يعني ذهب قصد، هذا ما قصد، وقع منه وهو لا يدري، كان يكون يحمل على حفظه فيقع منه هذا، ولا يقصد ايش قلب، هذا يعرف انه معلم او مقلوب، فيعود على ضبط الراوي بالكلام. ثم قال ان كان مخالفه تغيير حرف، قال رحمه الله: أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقص فالمصحف، وإن كان فالمصحف، وإن كانت بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. نعم. ومعرفة هذا النوع مهمة مهمة صحيح. وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقة، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعنى المعاني على الصحيح في المسألتين. طبعا التصحيح مشكلة يعني حاول المحدثون يعالجوها بأشكال كثيرة جدا خدموها، ومع ذلك وقع تصحيح، وذكرت أخبار المصحفين، يعني مثلا العسكري له أخبار المصحف، وأبو أحمد العسكري هذا صاحب هذا غير أبونا، اثنينهم تصحيفات المحدثين في له كتاب تصحيفات المحدثين، تم حققه أستاذنا الشيخ محمود ميرو، وكان أستاذنا أيضا دكتور أحمد يوسف، يعني قطع في شوطا لكنه توقف. تصحيفات المحدثين هذا المطبوع، وفي تصحيفات في تصحيفات في تصحيفات، السبب الشيخ اعتنى بالضبط اعتناء بالغ، واللي وقف على الطباعة كان يغير من عنده يتدخل ورط الشيخ. نعم، حكى هذا ليه سكين عصر، أنا عندي نسختي الثلاثين أولين يعني مصحة لله نعم، الدارقطني اعتنى به تصحيح، وذلك الباب المؤثر بالمختلف تصحيح كثير مما وقع في تصحيحات معرفة، كان التصحيحات مطلوب في شرح ما يقع في التصحيح والتحليل أيضا، في التطريف في التصحيح السيوطي، يعني مما يقع عند الروم مطبوع هذا أيضا. يقول وآخر شيء اللي هو التصحيح وآثره على الحديث أو في الحديث علومه اللي هو جمال السطيري مغربي يسافر من الاجتماع رسالة علمية جيدة، وفي رسالة طرحت على طالب يرمون عن تصحيفات تصحيف الرواة الرواة الرواة المتون الكتب دراسة على المسلم الكتب الستة، وطالب من فلسطين ناس اسمه روحي أو كذا ما أدري هو اللي كتبه على شكله ولا كتب على التصحيح، في واحدة عن التصحيح رسالة دكتور تكميلي على كل علم، فباب التصحيح هذا ضمن والعلماء اعتنوا به اعتناء كبير حتى لا يقع في ذلك، كان يقول أشد ما يقع في التصحيح الأسماء السياق يدل عليها، لكن الباقي في الأحاديث ممكن والتحرز منه لأنه فيه تقويل ما لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه تحرز شديد، من قال علي ما لم أقل فلزمه قدما، يقولون إذا كان بالنسبة للنقط مصحح شكل محرم. أيوة الآن يعني لما تغير فيه النقط حنين جبير كتابة كثير من بعض ولا قبل النقط، يعني يقول جبير حنين يقول شو صار؟ قريبة جدا مثلا كذا، فبعض الكلمات يعني خاصة بالنقد بكسر، فاضح؟ ايوه. لذلك نحن نلاحظ لما جابوا لضبط هذا الباب طبقات الاسماء المفرد حتى لا يشتبه ولا يقع فيها تصحيح اجمل. ابن عجال عشان لا تشتبه احمد على طول انت تروح ليه نكوين احمد هو ايش؟ اجمل، هو يقول لك انا اجمل مش احمد اسمه اجمل، واضح؟ اذا ايه؟ حتى لا يقع لك لما ضبط الاسماء المفرده حتى لا نشتري ويقع فيها التصحيح للحماية، واضح؟ ولذلك خطيبكم الذي كتب كتاب تلخيص المتشابه الرسمي لحماية ما يقع فيه من التهريف والوهم، تحقيق علمي ما عظيم لأخ لنا أفعال أستاذ أغاني زميل أنا ما اسمه اسمعهم صعب أشخاص ويبسيس لا جبته فضل الرحمن خلاص فضل الرحمن رسالة حقق هذا الكتاب تحقيق يعني علمي قوي وتعب عليه ومطبوعات المجمع الوطني فلاحظوا يعني في الشكل أو في الشكل المحدثون يضبطون بالحروف. ليش؟ لأنه مهما حصل من الخلط أو الخطأ في الكتابة الحروف ترد إلى الصواب. لكن ناظر شوف الحافظ حجر كان أحد أسباب الاعتناء بضبط الأسماء وين؟ التقريب الضبط وين؟ بالحروف على اختصار. يعني مبني في ضبط الأسماء الفتري أيضا بالحروف. شوفوا العلماء كيف ضبط لما تيجي كلمة أو راوي قديش بيضبطوا فيه. يعني في كلمة أخذت سطرين في الضبط. ليه؟ لأجل أن لا يحدث فيها هذا الانتباه. الذهبي رحمه الله لما صدر كتابه مشتبه في الأسماء مشتبه عيب عليه عيب شديد أنه غاير طريقة المحدثين في الضبط فضبط بالشكل ولم يضبط بالحروف. شو عمل الذهبي؟ سوى مشكلة بده يختصر. شو سوى؟ سوى مشكلة كبيرة. صار المجتمع موضع نقد كبير لأنه الشكل ممكن تختلف. فجاب الناصر الدين كتب كتابا ضخما جدا سماه توضيح المجتمع عشان الضبط. ابن حجر تبصير المنتبه بتحرير المجتمع كتاب أربع مجلدات، هذاك الثمانية. ضخام. مرة ثانية. يعني مشتبه للذهب. كتاب مجلد كبير. ابن ناصر الدين جاء إلى كتاب المشتبه وكتب توضيح عليه، توضيح المشتبه. حتى الأستاذ الله يرحمه في قريبه قطاع طرابيشي في رسالة القيم النفيسة نحو منهج في تحقيق المخطوطات بيقول ليت من طبع التوضيح الخصوصي طبع أبقاه كما هو على ضبط ابن ناصر الدين واعتنى بالفهاد للكتاب ليتعلم طالب العلم كيف كانوا والدقة اللي كانت عندهم حتى ما نقع وين في أشياء تختل في الطباعة الجديدة. والفهم استخدم كان رأي جيد فقول كتب كتابا ضخما تسمى توضيح المجتمع. رد بن حجر أيضا تبصير المنتهي التحرير المشتري. واضح؟ إذن يعني خاف على العلماء اللي تعبهم لكن خافت علماء كيف تعيب عليه أنه لم يضبط إيش بالحروف أنه ضبط بالشكل اللي اختصر. فالذهبي يعني ليس عاجزا لكن استعجل. شوف هو بنى علومه على الاختصارات الشديدة في البداية ثم بعد ذلك نهار. ومنها هذا يعني المقتنى في سرد الكنى اسحب بس سرد تسمية أسرار الصحابة إلى واكب يفعل. فالمجتمع شو عمل؟ اختصر هذا الأمر كله بكتاب عشان يخلص من التبعات. والضبط يعني ضبط بالشكل فهو حصل هذا. ولذلك يعني قد يحصل التصحيح وقد يحصل التحريف. تقول ايش؟ واحيانا يطلق هذا على هذا. هذا من حجر يفرق. يعني اذا كان بالنقط تصحيح بالشكل تحريف قد يختلف الامر. نعم احيانا يعني الكلام بالضبط يختل المعنى فيه. امبارح واحد من الاخوه اخبرني تقول لي يبدو انك مش عاجبك هذا الرجال. قلت عنه مسجع. قلت له يا رجال بقول خطيب مسقع. لا حول ولا قوه الا بالله. هو اللي تقول عنه مسجع. قلت له لا فقراها خطا. ها؟ يعني قد يكون احيانا يحدث تصحيح. في مثل هذا. مثل لما حصل لمن غير اختصار واتبعه شيئا من رمضان بدل ستا شيئا شو صار؟ غير المعنى. نحن النبي صلى الله عليه وسلم الى عنز فقراء عنزه يعني قبيله وهي عنزه اللي العصب القصيره التي في راسها زبد كان يضع فاختل المعنى. هذا ايش؟ الشكل. وهكذا اذا يحدث لديك بعض الالفاظ احيانا يعني تقرا خطا ويحدث التباس عند القارئ يختل المعنى وينقلب ذلك احد اسباب وقوع تصحيح عدم التلقي المباشر. يعني من فضل الله عز وجل ونصير من الضبط الواحد اخذ تلقيا وليس قراءة. القراءة أحيانا تنساه. لكن الله يرحم الشيخ سعيد وهو من يعني من نوادر قلة في مثل هذا الباب لضبط الأسماء والعربية. وأنه بالعربية سيبويه لكن يزيد على ما في الحديث يضبط ضبطا محكما. سبب التلقي أيضا هو عن شيخ واحد. لكن لما يتردد عليه على ذهنك كثيرا تنضبط. لكن إذا لم تعرف مثلا كم يعني مثلا حديث يعني هذه جبناها فيجعل بين ذي مثل مؤخرة. ايش مؤخرة؟ مؤخرة الرحم. المؤخرة العصا اللي تكون في نهاية السبج يعلق بها الأشياء هذه مؤخرة مش مؤخرة. لك معنى ثاني عيد. تقرأ ايه؟ كثير ما تسمع ايه؟ مثلا من ظلم قيد شبري هي قيد شبري مثلا مشكلة. واضح؟ هذا كله حصل والعلماء اعتنوا كثيرا كتب تصحيح اللغة مثل إصلاح غلط المحدثين للقاضي عياض إصلاح غلط المحدثين للخطابي وشارك الأنوار للقاضي عياض لأجل هذا في الضبط في الأسماء والكلمة والحروف أيضا على الصحيحين والموفق. هو كتاب عظيم جدا شارك الأنوار قاضي عياض وكل معتني بإيش؟ قضية الضبط. منه أيضا اللي هو إصلاح غلط الفقهاء مثلا اللي بنبرر أصلا سهم الألحاد في ورقه الألفاظ البارزة، خير الكتاب تقص عن أغلاط العوام المستوطنين، مثلا تحذير الخواص من أوهام، تحذير الغوار درة الغواص، وتحذير خواص في أوهام الخواص حرير، مثلا تثبيت اللسان الصقلي. أيضا ابن الجوزي كتاب في هذا الباب شو اسمه الآن، وهكذا الكتب في هذا الباب إيش كثيرة جدا، أنه يقبح إيش أن يحصل الإنسان التصحيح. وشوفوا الاستعمالات الآن، الآن في الاستعمالات كثيرة. شوف حافظ الحجر تنبه في ثلاث مواضع أثناء القراءة، شوف كيف قالوا تارة في أثنائه، ما يمكن لجيب فيه لنظر فيه، ما جيب أثنائه، وهكذا الصلاة لا ما يقولونها، هذا خطا شائع دولي. شوف كله ايش يقول في أثنائه، موضع ثاني في أثناء الزيادة، أن يقعوا كذا في، شوف الزيادة رأوا في أثناء الإسناد، لاحظتم؟ ها؟ إيش؟ هذا الحافظ يدل على إيه؟ إنه ضابط، مثل والله ما عملت أبدا، ما رأيت أبدا، هذا في المستقبل، ما رأيته قط في السابق، ها؟ لم أعمله قط، أم لن أعمله أبدا في المستقبل، كيف؟ هذا من الأخطاء مليئة، إيش في كثير من هذا؟ إذا تبحثون تجدون العجب. لذلك ارتفعت من قبل بنصيحة الشيخ علي الطنطاوي فيها، وتقرأ في كتب التصحيح، تقرأ في كلام البلغاء، لتجتنب الخطأ عن بينة ومعرفة. واضح؟ هذا مهم. عند المحدثين أيضا قراءة كتب التصحيح تنبه إلى ما وقع له، هو لو كان في سند أم متن. قال رحمه الله التعمد، بس هذه التعمد يجوز؟ لا، ولا الإبدال إلا لمن عالم. ليش؟ لأنه قال يختل المعنى وهو لا يدري. شوف مثلا مثل ايش؟ لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنس أي براء عفوا براء نازل أن يعيد عليه، هذه دعاء عند النوم، فقال ورسولك الذي أرسل أبدل ونبيك الذي أرسل ب ورسولك، أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا ونبيك الذي. ليش؟ لو نظن أن هذه مثل هذه، لا رسول أعلى، يكون رسولك الذي أرسلت كم معنى؟ واحد، ونبيك الذي أرسلت جمع وصفين. إذا هذا يحدث للصحابة فما بالك فينا نحن العوام؟ ها؟ إحنا كم رتب الخلاف على وما فاتكم فقدوا وما فاتكم فاتموا، كم الاختلاف في المعنى، من يتصدق على هذا، من يتجر على هذا، إلى واكد. إذن المعاني أحيانا قد تظن أن هذا يؤدي مثل هذا، وليس الأمر كذلك، إنما يدركه من علماء الكبار خاصة أهل العربية، وأهل العربية يدركون ما قال لا يكون يعرف ما هو المعنى. وصدق الشافعي قال أهل العربية جن الإنس، يعني يدركون أمور خفية ما لا يدرك غيرهم، جن الإنس، يعني المعاني الدقيقة إيش يدركونها، بينما من لم يكن له معرفة بالعربية تفوته تلك المعاني الدقيقة. وهذا الذي أعان الشافعي على التفقه رحمه الله، وكذلك الإمام أحمد، والإمام أحمد في العربية قد توسع كثيرا حتى قال كتبت من العربية أكثر مما كتب أهلها، أكثر مما كتب أهلها. عندنا العربية كثار، علماء العربية المحدثين كثر، ها كثيرون، لكن كان يقبح في راوي، في الراوي أو في عالم يحدث منه إيه؟ تصحيح، لأنه يعدونه لحنا. وكان يقول الأصبعي: حضرت مالكا فهبته، فلما لحن قال ذهبت سكته، فلما راجعته قال كيف بك لو أزرفت ربيعا؟ كنا إذا أتيناه يقول نقول له كيف أصبحت؟ يقول بخيرا بخيرا. قال فسقط من عيني أصبحي. أنا قاعد أتكلم أخي رايح تنسى على التصحيح. قال حضرت الشافعي فوجدت رجلا عربيا نفس عربي اللسان، فجد في عيني. وذلك قرأ عليه شعر الشنفرة وبعض أشعار العرب، قرأ عليه شعر الشنفرة وبعض أشعار صحح عليه، إذا حمل عنه، حمل عنه. ومالك صحف اسم الأصمعي، فقال عبد الملك بن قرير أو عبد الملك بن قرير، ها حدث عنده ذلك. بها نحيا.